وفرق الأحباب ورجع الحساب. وإني والله أكلمكم وما أعلم أحدا أكثر من الذنوب مني، ولكنها سنن الله القائمة بالحسنات والسيئات، ثم أخذ يبكي ويبكي حتى امتلأت أحيانه بالبكاء فحمل إلى بيته حتى مات رحمه الله تبارك وتعالى، فما لقي الناس بعد ذلك. العكس، وإما عبد غير موفق أكثر من المعاصي، أكثر من الانحرافات، أكثر من أمر الدنيا وأضعف الأمر الآخرة. سئل الفضيل رحمه الله تبارك وتعالى: الإنسان في هذا القبر الموحش المظلم حتى ما يقضي أهل الأرض رجلهم حتى ما تبقى الدنيا أعمارهم الأعمار وهو تحت الأرض مرسل في القمر في أرضه هذا عذاب الله العذاب أما بنهاية الحياة لذلك ينبغي عليك أن تتدبر في هيئتك. الموت جزع، لكن أهل الصلاح يستغفرونه بصورة أخرى. والقبر خوف ورعب، لكن أهل الإيمان والطاعة يؤمرهم الله عز وجل فيه وينعمهم. Thank you. ويبدأ العرض شوف عاد عزة أن تكون إنه أواب. نعم العبد أمنية لا بد وأن يتعلق بها قلبك، أن يقول الله عنك نعم العبد. لكن ينبغي أن تحقق العبودية، ثم مع سير المنازل تتغير الأحوال، وهذا ما نقوله بعد جلسة الاستراحة. استغفر الله من الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربي وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه. وبعد، فإن هذه المنازل أمور واقعة هي من المتقبل الحتمي، لأن الذي أخبر بها هو الصادق والرسول صلى الله عليه وسلم. تنشر تطير في الهواء متوازنة فيتهلل وجهه ويستبشر ويبشر. فهو في النار، وهذا ليس لمؤمنين فحسب، بل هذا